بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في الولادات الثلاث. اللهم بارك لنا كما باركت في ولادتنا الأولى، بارك لنا في ولادتنا الثانية وفي ولادتنا الثالثة. مر معنا قول الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الروح لا تمازج البدن ولا تداخله، وإنما هي كلل للبدن محيطة به. الروح ليست من نوع المادة، والبدن موجود مادي وله أنظمته. الروح لا تخضع لأنظمة البدن، لكن تتفاعل مع البدن، وهذا من العجائب. من نوع آخر، موجود من نوع آخر. موتور السيارة ليس من نوع البدي لهذه السيارة، من نوع آخر. كيف؟ إذا تعب البدن تعبت الروح، وهذا أمر عجيب. يتعب بدن الإنسان روحيا، يتعب. إذا كان البدن لا، بدن قوي وجيد ونائم بما فيه الكفاية، متغذي بما فيه الكفاية، مرتاح بما فيه الكفاية، ولكن تعبت روحه يتعب البدن. هذا التفاعل بين الروح والبدن بمشيئة الله، لأنهما أخوان، لأن الروح محيطة به. كيف محيطة به؟ كلل عليه، كلل عليه ونافذة به. لنقرأ عسى أن نفهم من النصوص أكثر مما نفهم من بعض الشروح. في من لا يحضره الفقيه، مجلد أول صفحة 193، قال الصادق عليه السلام. وعندما يقول الصدوق قال الصادق يعني يجزم بصحته، أسنده على نحو القطع. قال: إذا قبضت الروح فهي مظلة فوق الجسد. روح المؤمن وغيره تنظر إلى كل شيء يصنع به. بعد أن يتم قبض الروح، خل الروح تبقى تنظر للجسد، موجودة تظله، مظلة فوق الجسد. هذه الروح، الجسد ممدد انتهى، لا حراك فيه، ميت. هذا الميت لأن الروح كانت فيه بعد لها وجود، تكون مظلة تنظر ماذا يصنع فيه. مؤمن أو غير مؤمن، يقول كل هذه قاعدة، قوانين للروح. يقول: فإذا كفن ووضع على السرير وحمل على أعناق الرجال، عادت الروح إليه ودخلت فيه، فيمد له في بصره فينظر إلى موضعه من الجنة أو من النار، فينادي بأعلى صوته إذا كان من أهل الجنة: عجلوني عجلوني، وإن كان من أهل النار: ردوني ردوني. وهو يعلم كل شيء يصنع به ويسمع الكلام. لكن لما ترجع الروح إلى البدن، يقول: إذا حمل على أعناق الرجال، أخذوه ليشيعوه إلى حفرته، رجعت الروح إليه، رجعت الروح، رأى. نظام الرؤية نظام آخر، يرى مكانه في الجنة، مكانه نعوذ بالله في النار. يتكلم لكن ما يسمعونه، حيلة بينه وبينهم. إذن ترجع إليه روحه فيرى ويسمع ويشعر ويعرف، ويعرف من يحمله، يعرف الناس، يعرف من وراءه، من يشيعه، كل واعي ويعرف. ويقول عجلوني عجلوني، مستقبلوني، مسوي له استقبال، وأمامه فيلا وقصر ونعيم وحياة جيدة، يقول عجلوني ودوني لهناك، ودوني لهناك، ليش تظلون أنتم حامليني؟ فعجلوني عجلوني، أو يقول ردوني ردوني دخيلكم، لأنه يرى منظرا مرعبا له جزاء أعماله، جزاء أعمال هو صنعه لنفسه. عجلوني أو ردوني، بس لا يسمعونه. إذن الروح مع البدن يمكن ترجع للبدن وتخرج منه، ترجع للبدن وتخرج منه. هذا أيضا حديث صحيح في من لا يحضره الفقيه، مجلد 1 صفحة 193 في مجمع البيان، عن الإمام الباقر سلام الله عليه: ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنه. نفسه روحه، إذن هنا تفريق بين النفس والروح. ما هي النفس؟ ما نفقده بالنوم هو النفس. ماذا نفقد في النوم؟ عقلنا، حواسنا، قدرتنا العقلية نفقدها، حواسنا الخمس أيضا نفقدها. إذن هذه هي النفس. ماذا بقي فينا؟ الإنسان نائم يتنفس، فيه روح ما تم فصل روحه عن بدنه، تم فصل نفسه عن بدنه، ذهبت نفسه. أين ذهبت؟ بمجرد أن أغمض عينه نام خرجت، خرجت وين؟ عرجت نفسه إلى السماء. بمجرد أن واحد الآن يقول أنا منعس، طيب نام، نام شوي، رأى نفسه في مكان آخر. عرجت نفسه كم كيلومتر؟ قل كم مليون كيلومتر قطعت إلى الملأ الأعلى. الملأ الأعلى كم مليون كيلومتر عن الأرض؟ قد يكون 1,000,000,000 كيلومتر، قد يكون كذا ساعة ضوئية. كيف وصلت إليه بهذه السرعة؟ تصل إليه، أصل فوق الزمن. حركة النفس لا تحسب لها ثواني، فوق الزمن. حرك لهذا النائم فرجعت روحه إليه بالسرعة. نعم بالسرعة. كم ثانية استغرقت؟ كانت سفرة بعيدة بمئات الملايين الكيلومترات ربما. يقول ترجع فوق الزمن. لابد أن نحسب، أن نقول إن حركة النفس في عروجها من النائم لما ينام يغفو، وفي عودتها إليه لما توقظه، حركتها فوق الزمن. ويقولون أنه أكثر منام يستغرق ثواني، وأنا أقول لا يحسب بالثانية. أنا أنام الحمد لله في أي وقت أرادت. ومرة سألوني، كنا مدعوين عند أحد العلماء، قال صحيح تنام في أي وقت؟ قلت نعم، متكئ على طاولة. قال أنه تستطيع تنام الآن؟ نعم، نمت غفيت. فبعدين أيقظوني، قالوا ما صار دقيقة، راح تتم الثواني دقيقة. قلت لهم أنها عجيب أني رأيت مناما طويلا، حتى أحكي المنام يحتاج لي إلى دقيقتين، إذن ليس فيه ثواني، لا ثواني ولا غير. المسألة في اعتقادي أنها فوق الزمن. مجمع البيان 8404 عن الإمام الباقر سلام الله عليه: ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنه وصار بينهما. هنا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في بدنه وصار بينهما سبب ك كشعاع الشمس. فإذا أذن الله في قبض الأرواح أجابت الروح النفس. هذا الشيء الجيد، أنه العلاقة بين النفس والروح تبقى كشعاع الشمس. من أي نوع؟ كشعاع، ما قال شعاع. إذن نفس الإنسان عندما تعرج في النوم إلى الملأ الأعلى تبقى متصلة بروحه. إذا جاء وقت موته كتب عليها الموت، تتبعها الروح، تبعتها الروح، حصلت الوفاة الكاملة. إذا أيقظته ورجعت النفس إليه لا، حصلت اليقظة الكامل. هذا كيف نثبته؟ ليعمل العلم، ليعمل العلم لإثبات. شعاع كشعاع الشمس يبقى. الآن يحاولون يقولون أشعة، أشعة سينية، أشعة بنفسجية، أشعة من هذا النوع، يصورون النائم، يصورون الميت، يحاولون محاولات. إلى الآن ما رأيت شيئا علميا قطعيا. وإذا أذن الله في رد الروح أجابت النفس الروح. لاحظوا، أجابت الروح النفس وأجابت النفس الروح. يعني لما تحرك النائم أنت تعامل مع روحه، روحه تنادي النفس تأتي، تعالي في واحد يهزني. إذا كتب الموت على النفس استيفاءها وهو نائم، النفس تنادي الروح فتجيبها الروح، وهو قوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. بعد: فمهما رأت في ملكوت السماوات فهو مما له تأويل، وما رأت فيما بين السماء والأرض فهو مما يخيله الشيطان ولا تأويل له. أضغاث الأحلام بين السماء والأرض، في حركتها النفس لما ينام الإنسان تذهب النفس أو تجيء، في رواحها ومجيئها ما تراه أضغاث أحلام، وهي مستقرة هناك، هذا له تأويل وله واقع، وهو الرؤية الصحيحة. والحمد لله رب العالمين.